بماذا أبدأ من العلوم بعد كتاب الله عز وجل؟ تبدأ باللغة العربية. الذي لا يفهم العربية لا يكون عالما. وكل الضعف المستشري بين طلاب العلم ناشئ عن أمرين: عدم حفظ المتون، والضعف في العلوم الآلة، علوم المساعدة. فالذي لا يفهم العربية بفروعها الثلاثة يستحيل أن يكون عالما، لأن الله قال بلسان عربي. طب إذا كان لا يفهم العربية، من أين له يفهم القرآن؟ والقرآن ألفاظ عربية. أين يفهم الدلالات؟ أين يفهم العام؟ أين يفهم الخاص؟ أين يفهم المقيد؟ أين يستطيع أن يقيس الذي لم ينص على الذي نص؟ أين يعرف الدلالات؟ الكلام هل هو زائد أو ناقص؟ فلا بد من فهم العربية. ولذلك عدم اهتمام طلاب العلم بعلوم الآلة سبب لهم ضعفا لا يزول عنهم إلا إذا راجعوا أنفسهم ودرسوا. ما يمكن واحد يكون عالم إلا إذا تقوى في أصول الفقه، تقوى في مصطلح الحديث، تقوى في المعاني، تقوى في مفردات اللغة، تقوى في النحو، تقوى في الصرف، بعدين يكون طالب علم. أما الذي لا يعلم هذه العلوم لا يكون عالما. السؤال الثاني: ما السبيل للتوبة من الغيبة؟ التوبة من الغيبة أن لا تذكر الناس، لا تتكلم فيما يقع بين اثنين، لأن الإنسان إذا تحدث فيما يقع بين الناس لازم يقع في الغيبة. إذن السلامة من الغيبة أن تتكلم فيما في السماء، النجوم وسيرها والصيف والشتاء وكيف تعوض، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. الليل والنهار هذا ما استطعت أن تصلي في الليل صلي في النهار، ما استطعت أن تقرأ في النهار اقرأ في الليل. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أو أراد شكرا. تتكلم في الذين ماتوا، كيف سيرتهم، كيف نجوا، تتكلم فيما يصلح لك دينك أو دنياك. أما فلان فعل أو فلان قال أو حصل كذا، هذا غيبة. إذن السلامة من الغيبة أن لا تتكلم فيما يقع بين اثنين، وأن لا ترفع كلاما قيل وأنت في المجلس. إذا كنت في مجلس وذهبت لمجلس آخر وأردت أن تتكلم فيما وقع في ذلك المجلس لا بد أن يكون الكلام فيه غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إما فلان قال لفلان، أو فلان فعل لفلان، أو فلان غمز في فلان، أو فلان كذب فلان، أو فلان رد على فلان. فأي كلام يقع منك في غير صالح إخوانك فهو غيبة. إذن السلامة من الغيبة بأن لا تتكلم فيما يقع بين الناس. من حسن إسلام المرء، وهذا صعب، لا يسلم من الغيبة إلا من لا يتكلم فيما يقع بين الناس. يقال أن أبو بكر كان يضع حصى تحت لسانه، فإذا أراد أن يتكلم تذكر الحصى فسكت عما لا يعني. ووجدت عمر يسحب لسانه يقول هذا الذي أوردني المهالك، وقال له أمسك عليك هذا، وقال ما تعدون المفلس فيكم. فالمسلم يترك الناس.